اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم إن من أمواتنا من هم مرتهنون بذنوبهم جاورتهم الهوام في قبورهم. اللهم منهم المحسنون ومنهم المسيئون. اللهم فمن كان منهم محسنا منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا، ومن كان منهم معذبا فأبدل عذابه نعيما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت، اللهم يا سامع الصوت، اللهم يا من يسمع دعاءنا، يا من يرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، ارحمنا إذا جاءنا الموت. اللهم ارحمنا إذا جاءنا الموت ونزلت بنا السكرات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اختم لنا دنيانا بخير، اللهم اختم لنا دنيانا بخير، اللهم اختم لنا دنيانا بخير. اللهم اجعل آخر أيامنا خيرها، اللهم اجعل آخر أيامنا خيرها. اللهم توفنا وأنت راض عنا، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، توفنا في موضع تحب أن ترانا فيه، توفنا ساجدين أو حجاجا أو معتمرين أو مجاهدين. يا رب يا رب يا حي يا قيوم توفنا مسلمين، يا رب يا رب يا حي يا قيوم توفنا، واجعلنا نفارق هذه الدنيا ونحن مسلمون موحدون لك. يا رب يا رب توفنا على التوحيد، يا رب توفنا على الإسلام وعلى العقيدة السليمة، توفنا مسلمين مؤمنين بك وبكتابك وبنبيك. اللهم توفنا وانت راض عنا، اللهم توفنا مخلصين لك بعبادتك، مضالين لك مطيعين لك يا حي يا قيوم. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا. اللهم أنسنا في قبورنا بالقرآن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت إلهنا وسيدنا ومولانا، أنت أحق من ذكر وأجود من سئل وأوفى من وعد وأبر من أجاب وأبر من أجاب وأسرع من حاسب وأرحم من عاقب. أنت الملك، أنت القدوس، لا أجل منك ولا أرفع منك ولا أقدس منك ولا أرحم منك ولا أعظم منك. أنت العظيم، أنت الحليم، أنت الجليل، أنت الكريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نحن عبيد من عبيدك، نحن عبيد من عبيدك، لا غنى لنا عن فضلك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نتوسل إليك، ندعوك بأسمائك الحسنى وآلائك، ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا من لا يرد السائلين، يا من لا يخيب الطامعين، يا من يكرم الوافدين، يا من لا يرد، يا من لا يرد السائلين ولا يخيب الطامعين ولا يطرد الطالبين، بل سبحانك تكرم الوافدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تحلل علينا رضوانك. اللهم أحلل علينا رضوانك، اللهم أحلل علينا رضوانك، فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم اكتب لنا الجنة، اللهم اكتب لنا الجنة، اللهم اكتب لنا الجنة، اللهم اصرف عنا النار، اللهم اصرف عنا النار. اللهم يا حي يا قيوم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء. اللهم اعتقنا جميعا من النار بفضلك وإحسانك يا رب، عمنا جميعا بفضلك يا رب، عمنا جميعا بفضلك يا رب عمنا جميعا بفضلك يا رب، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، يا رب لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، يا رب يا رب لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، أدخلنا جميعا في رحمتك التي وسعت كل شيء، يا رحمن الأرض ورحيمهما، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تعز دينك وتنصر المجاهدين في كل مكان. اللهم قوي عزائمهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم. اللهم احفظ عليهم أموالهم وديارهم وأرضهم وأعراضهم. اللهم كن لأخواتنا في كل مكان، اللهم كن لإخواننا وأخواتنا في كل مكان، اللهم كن معهم بتأييدك، اللهم أنزل عليهم من فيض رحماتك، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود والنصارى والشيوعيين والمنافقين والعلمانيين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، إنك على كل شيء قدير. اللهم أبرم لأمتنا أمر الرشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم أنزل شفاءك على مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أنزل شفاءك وعافيتك على مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل اللهم أقر أعين من يرجوهم بشفائهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.